بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم أحبتنا، كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. حياكم الله شيخ علي، وأهلا بك. وأنا كذلك أرحب بكم وأحييكم وأحيي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا، وأن يجعله من مجالس العلم والذكر التي يرفعنا الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة ويحل علينا بها رضاه، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا وإياكم في تدارس وتذاكر هذا الكتاب الجليل، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، ونحن وإياكم في أثناء الباب 81 منه. ترجمه رحمه الله بقوله: باب من مات له سقط. وذكر فيه هذا الحديث الثاني، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وأخرجه ها هنا فقال: حدثنا محمد بن سلام، وهو البيكندي. قال: أخبرنا أبو معاوية، وهو الضرير. قال: حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم التيمي، وهو إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي، وهو نسبة إلى تيم الرباب من بني تميم وليس إلى تيم قريش. وتيم الرباب قبيلة ضمت تحتها 6 أو 7 قبائل ترابوا على بني عمومتهم بقصعة دم، وهم أحد فروع تميم 4 الكبار المشاهير، كما قال ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد 4 كبارا يعدون الرباب، وهم هؤلاء يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظات الخيارة. عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، وهو من مشاهير طلاب عبد الله بن مسعود، وكان الأئمة يعظمونه ويعلون شأنه. عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود ابن حبيب بن غافل الهذلي رويع الغنم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سابقة الصحابة هجرة وإسلاما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ وهذا أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في إبلاغ الدين وتعليم العلم بطريقة السؤال والجواب، لما فيها من حفز النفوس و عصف الأذهان واستعدادها لقبول جواب هذا السؤال الذي يطرحه ويلقيه عليهم. أيكم مال وارثه، أي من يرثه، أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما هيأهم لقبول هذه الفائدة وهذا العلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. مالك ما قدمت أي في إنفاقه في وجوهه، في النفقة الواجبة والنفقات المستحبة والنفقات المباحة. فمن النفقات الواجبة نفقتك على نفسك، فلا تقتر عليها حتى تضر بدنك، ونفقتك على أهلك من زوجتك وولدك ووالديك لا تقتر عليهم بها، ونفقتك على أقاربك ممن تلزمك نفقاته. ثم يليها النفقات المستحبة على أهلك في فضل ما يحتاجون إليه، أي في أمور الكمالات والمستحبات في التوسعة من غير سرف ومن غير تبذير. ومنها النفقة على الناس بإطعام الطعام لهم ومساعدتهم في جنس الصدقات. ثم النفقة المباحة في الأمور المباحة كالتنزه المباح والتوسع المباح في المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمركب. ويدخل في النفقات الواجبة الزكاة، سواء زكاة المال أو زكاة الصيام وهي زكاة الفطر. أما مال وارثك فهو المال الذي أخرته وجمعته وادخرته لورثتك من بعدك، ولم تنفقه أو تنفق منه في وجوه البر والإحسان. فينتبه بهذا المؤمن إلى أن المال الذي ينفقه أمامه في وجوه الخير خير مما يتركه وراءه، فقد ينفقه وقد لا ينفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعودون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. وهذا تتمة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون فيكم الرقوب، بفتح الراء وتخفيفها وتشديدها، الرقوب بالتشديد والرقوب بالفتح وضم القاف بعدها. والرقوب هو الذي يموت ولا يترك وراءه ولدا في حياته. وقيل: الرقوب من لم يمت أحد من ولده في حياته حتى يحتسبه ويصبر على فقده فينال الثواب من الله جل وعلا على هذه المصيبة. قالوا: الرقوب يا رسول الله الذي لا يولد له، أي العقيم. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. وهذا شاهد الحديث لهذا الباب في قوله: باب من مات له سقط. فهذا الرقوب الذي ما مات في الدنيا من أولاده أحد ليصبر عليهم ويحتسبهم عند الله، فيكون أولاده وفرطه سابقيه إلى أبواب الجنة يأخذون بيده لما صبر واحتسب عند الله جل وعلا من فقدهم حتى يدخلوا أباهم وأمهم الجنان. نعم. ثم قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث في الصحيحين بهذه الأحوال الثلاثة، فقال لهم سائلا صلى الله عليه وسلم موجها سؤاله للصحابة: ما تعدون فيكم السرعة، أي الذي يسرع مخالفه والذي يسرع من يصارعه، أي القوي في بدنه أو القوي في قلبه وجنانه؟ فقالوا رضي الله عنهم: السرعة هو الذي لا تسرعه الرجال، أي لشجاعته وقوته، يسرع الناس ولا يسرعه أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هذا هو السرعة، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، أي يتحكم في أعصابه وفي شعوره وفي غضبه، هذا هو الممدوح عند الله، المعظم له بالثناء عند الله وفي دين الله، لأن ملك الغضب يحتاج إلى قوة وشدة، قوة قلب وقوة إيمان ونظر وتأمل لما فيها من الثواب والنوال. فهذا الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الرجال ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا الذي ملك القوة في الحقيقة، لأنه في شدة الغضب ربما يقول كفرا أو يقول منكرا أو يفعل كفرا أو يفعل منكرا. فإذا ملك نفسه عند الغضب وضبط أعصابه وانتبه لما يصدر منه، كان في هذا وقاية له من أن يقول منكرا أو يقول كفرا أو يفعل منكرا أو يفعل كفرا. وهذه والله فضيلة، وأي فضيلة لمن وفقه الله عز وجل إليها. فنسأل الله ألا يحرمنا ذلك بفضله، إنه سبحانه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله: باب حسن الملكة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي، فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعه وعضدي، يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، نسأل الله الكريم من فضله. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب حسن الملكة، أي حسن الصنع إلى مماليكه وإلى الأخلاق القويمة والجبلة الطيبة المحبوبة عند الله، المعظم فيها الأجور والثناء من الله سبحانه وتعالى. ثم أورد فيه هذا الحديث والذي أخرجه مع المصنف هنا الإمام أحمد في مسنده، قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص وهو ابن الحارث ابن سخبرة الأزدي وهو من الثقات المتقنين، قال حدثنا عمر بن الفضل أو عمر بن الفضيل وهو ثقة أيضا، قال حدثنا نعيم بن يزيد. ونعيم هذا مجهول في حاله، مستور، لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يروي عن علي غيره. أنه قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الأربعة وابن عم رسول الله وزوج فاطمة البتول وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل، أي ثقل بالمرض قبل أن يموت بأربعة أيام، قال: يا علي، ائتني بطبق. والطبق هنا أي كتف، حيث كانوا يكتبون بالأكتاف، أكتاف الغنم، حيث أنها واسعة للكتابة، وباللخوف، لخوف النخل، وبالرقاع والجلود. ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي. قال: فخشيت أن يسبقني، أي ما هو فيه من المرض، فيغشى عليه أو يغيب وعيه وقلت يا رسول الله إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، أي أني أستطيع أن أحفظ، ومعنى من ذراعي الصحيفة أي أنني أحفظ أشد مما لو كتب ذلك في صحيفة. ولهذا جاء في الرواية في مسند الإمام أحمد قال فخشيت أن تفوتني نفسه أي يموت، فقلت إني أحفظ وأوعى، قال فأوصى صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ولهذا قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال وكان رأسه بين ذراعه وعضده، بين ذراعه وعضدي، وهذا كان في يوم الخميس قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، لأنه إنما مات في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول علي يوصي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فارت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. وجاء في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه ابن سعد في تاريخه أن كعب الأحبار قام في زمن عمر رضي الله عنه فقال ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه سل عنه علي رضي الله عنه، فسأل كعب علي فقال علي رضي الله عنه أسندته صلى الله عليه وسلم إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. وفي حديث علي الآخر أنه دنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بأربعة أيام فاستند النبي إليه فلم يزل مستندا إلى علي، وإنه يتكلم حتى بعض ريق النبي ليصيب علي، ثم نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي سكرات الموت وثقل في حجره، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس أدركني فإني هالك، فقام رضي الله عنهما جميعا علي والعباس بجهدهما حتى أضجعاه عليه الصلاة والسلام. وها هنا أوصى عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا، أوصى بالصلاة وكررها، والزكاة لأنها قرينة الصلاة، فإن الله قرن بين الصلاة والزكاة في القرآن في نيف وأربعين آية، وأوصى بما ملكت أيمانكم، وملك اليمين يشمل الملك الحقيقي في الرقاب في الإماء والسرايا والعبيد، ويشمل بعقد النكاح في وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء، أوصى بهم برحمتهم والاستصاء بهم خيرا وعدم ظلمهم والتفريط في حقهم، فما زال كذلك حتى فاضت نفسه أي خرجت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد الإيمان الذي هو قاعدة الدين وأساسه الذي عليه ينبني وبه يقوم، من شهد بهما أي بالشهادتين حرم على النار، شهد بهما لله جل وعلا تحقيقا وإيمانا، ليس بالقول فقط وإنما بالقول مع الاعتقاد مع العمل بمقتضاهما، بهذا ينال صاحبهما الجنة ويحرم على النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه أيها المسلمون هي وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، هي حسن الملكة، هي التوفيق لمن وفقه الله جل وعلا وثبته وأحسن إليه وختم له بخاتمة السعادة أن يموت على الإيمان محققا فرائض الدين وأركانه، بهذا يكمل عند الله وإن لم يره بعض الناس بعين الكمال. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واختم لنا بخاتمة الإيمان، وارض عنا وعلينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم، ونسألك أيضا بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة وهذا اللقاء من شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنشكر في الختم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ في جامعة المجمع، ونشكركم أيضا لحسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.